شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن صبيا للأنصار لم يبلغ السن عصفور من عصافير الجنة، قال أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن منذر عن حسن بن محمد عن امرأته عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه، قالت وفيهم أهل طاعة الله عز وجل، قال نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال رأيت وبيص الطيب وقرئ على سفيان سمعت عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمة له عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عطاء عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فأمر به فقطع، قالوا يا رسول الله ما كنا نرى أن يبلغ منه هذا، قال لو كانت فاطمة لقطعتها، ثم قال سفيان لا أدري كيف هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترا ما بينها وبين ربها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبيد الله بن عمر وأخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال سمعت هشاما عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين ورجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأقول إن يك هذا من عند الله عز وجل يمضيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، قال: وسألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن هاشم حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت. فقال: دع الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وإن قطر على الحصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة فأعطاه درعا له رهنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ويعلى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ويعلى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي ولم يرفعه يعلى عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما اعتقت وقال مرة عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قالت: وأراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، قالت: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فاعتقيها فالولاء لمن اعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين ومات عنها وهي بنت 18. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: بلغها أن ناسا يقولون: إن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب والحمر؟ ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة، فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله بوجهي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة وكفر عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام قال فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين وعن القاسم بن محمد يحدثان ذاك عن أم المؤمنين لا أحفظ حديث هذا من حديث هذا قال قالت عائشة يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا وقال مرة ثم وافينا بجبل كذا وكذا قال أظنه قال كذا ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ كان عمله ديمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي امرأة إلى عائشة يسألها أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها؟ قالت كان يصلي قبل الظهر أربعة يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود فأما ما لم يكن يدع صحيحا ولا مريضا ولا غائبا ولا شاهدا فركعتين قبل الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أبي حزرة قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا بن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالت فلا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز يعني رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. قال وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت، وقال ابن نمير إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، وقال أبو معاوية إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثل ذلك بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، قال أبو معاوية من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر قال حدثني شريح بن هانئ قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا قال سمعت عائشة قالت كنت أبيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، قالت فإن أصابه مني شيء غسله لم يعد مكانه وصلى فيه، وإن أصابه منه شيء لم يعد ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسحه بيمينه فيقول أذهب الباس رب الناس واشف إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت، وقال ابن نمير إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، وقال أبو معاوية إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثل ذلك بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك. قال أبو معاوية من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، فذكر معناه وقال لا ينقص واحد منهما صاحبه شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت دخلت عليها يهودية استوهبتها طيبة فوهبت لها عائشة، فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فذكرت ذلك له، قلت يا رسول الله إن للقبر عذابا، قال نعم إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وابن نمير المعنى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فأغلظ لهما وسبهما، قالت فقلت يا رسول الله لمن أصاب منك خيرا ما أصاب هذان منك خيرا، قال فقال أوما علمت ما عاهدت عليه ربي عز وجل، قال قلت اللهم أيما مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له مغفرة وعافية وكذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذه الكلمات أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما. قالت فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأقولها، قالت فنزع يده مني ثم قال رب اغفر لي وألحقني بالرفيق، قال أبو معاوية: قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه. قال ابن جعفر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا مسحه بيده وقال: أذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب عن عطاء عن عائشة قالت: سرقها سارق فدعت عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن جريج ويحيى المعنى عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة عن ذكوان أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأمروا النساء في أبضاعهن. قال: قيل: فإن البكر تستحي أن تكلم. قال: سكاتها إذنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما ثقل أبو بكر قال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم الاثنين. قال: فأي يوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قلنا: قبض يوم الاثنين. قال: فإني أرجو ما بيني وبين الليل. قالت: وكان عليه ثوب به ردع من مشق. فقال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين فكفنوني في ثلاثة أثواب. فقلنا: أفلا نجعلها جددا كلها؟ قال: فقال: لا، إنما هو للمهلة. قالت: فمات ليلة الثلاثاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترط الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها فتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت امرأة تدخل عليها تذكر من اجتهادها. قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحب الدين إلى الله عز وجل ما دوم عليه وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة فأعطاها أبا جهم وأخذ أنبجانية له. قالوا: يا رسول الله، إن الخميصة هي خير من الأنبجانية. قال: فقال: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدن وثقل يقرأ ما شاء الله عز وجل وهو جالس، فإذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأها ثم سجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، وإنه أتي بصبي فبال عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء صبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى معناه يعني لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء حمزة الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا حجاج عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم مادة وإن مواد قريش مواليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن تبالة بنت يزيد العبشمية عن عائشة قالت كنا ننبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء فآخذ قبضة من زبيب أو قبضة من تمر فنطرحها في السقاء ثم نصب عليها الماء ليلا فيشربه نهارا أو نهارا فيشربه ليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب. قالت فقلت أليس قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا إسحاق يعني ابن سويد عن معاذة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر به وربما خافت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى عليه. قال عبد الله قال أبي السلطان القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا أصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه بالليل من أدم محشوا ليفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قال فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله بن مسعود. قالت كذاك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت خيثمة وقال يعجل الإفطار ويؤخر السحور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال قلنا لعائشة رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل المغرب ويعجل الإفطار والآخر يؤخر المغرب ويؤخر الإفطار فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الواحد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة. قالت فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن كأحسن ما رأيته مستنا قط ثم ذهب يدفعه إلي فسقط من يده فأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام وكان هو يدعو به إذا مرض فلم يدعو به في مرضه ذاك فرفع بصره إلى السماء وقال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى يعني وفاضت نفسه. فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر فكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها من حرير فكنا نلبسها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله ومحمد بن عبيد حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن سائبة عن عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات قال محمد بن عبيد التي تكون في البيوت وأمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين قال إنهما يلتمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء فمن تركهما فليس مني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول أصبح عندكم شيء تطعمونيه فتقول لا ما أصبح عندنا شيء كذاك فيقول إني صائم ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية فخبأناها لك قال ما هي قالت حيس قال قد أصبحت صائما فأكل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الرحمن بن عمار قال أبي وكان ثقة ويقال له ابن عمار ابن أبي زينب مديني قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة قال قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما فعلت الذهب فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو تسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده أنفقيها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين فأقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر قال أتى مسروق عائشة فقال يا أم المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا قالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ومن أخبرك ما في غد فقد كذب ثم قرأت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام هذه الآية ومن أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل صوم رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى ووكيع عن هشام عن أبيه قال يحيى قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يوقدون فيه نارا ليس إلا التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويقول التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا يكشف الكرب إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال قالت لي عائشة يا ابن أختي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة فيما بينه وبين القبلة على الفراش، فإذا أراد أن يوتر أيقظني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيخيل إليه أنه قد صنع شيئا ولم يصنعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثني أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في المسجد فيصغي إلي رأسه صلى الله عليه وسلم فأرجله وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بخمس لا يجلس إلا في الخامسة فيسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة ذبحوا شاة قلت يا رسول الله ما بقي إلا كتفها، قال كلها قد بقي إلا كتفها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي وابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قال هما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وعن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا هشام حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فلانة لامرأة فذكرت من صلاتها فقال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا إن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثنا أبي قال سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فذكروا ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال الشهر يكون 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن موسى الجهني قال جاءوا بعس في رمضان فحزرته 8 أو 9 أو 10 أرطال فقال مجاهد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا لثلاث فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله كان الناس ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك؟ قالوا الذي نهيت عنه من إمساك لحوم الأضاحي قال إنما نهيت عنه للدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وادخروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه الناس في مرضه يعودونه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما فرغ قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال أبي ووكيع حدثنا هشام المعنى قال حدثني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. قال أبي قال وكيع إنهم تذاكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينها في أرض الحبشة.